في النمل ماذا قال؟ وفي فرق بين شهاب قبس وجذوة؟ هو الآن رسل طيب. الآن فضل حضرتك. قال أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. الشهاب هو شعلة من النار ساطعة. هذا الشهاب. الشهاب. نعم شعلة ساطعة. نور الشهاب. نور ونار. نار إيه نعم. نار. لهب يعني فيها لهب. هذا. والقبس تقتبس يعني تأخذ. قبس. تقبس نعم تقبس. يعني. قبس أي أخذ. أخذ أخذ. هذا ال. المحيط المعنى. الشهاب القبس. إذا الشهاب شعلة من النار ساطعة. ومأخوذة يعني تقبسها هو اسمها بشهاب يبقى التعبير بشهاب قبس نعم سأتيكم بشهاب قبس أمرين في قال جذوة الجذوة جمرة من النار هي عود فيه نار بلا لهب جمرة عود فيه نار بلا لهب نار لكن بلا لهب جذوة جمرة جمر طيب أي الأفضل المجيء بالشهاب أو المجيء بالجمرة الشهاب شهاب فيها أمران فيها دفء إذا سطع وفيها أيضا استنارة صحيح استضاءة صح مو هكذا سليم الجذوة ليست فيها هذا الشيء صح أقل ربما يكون فيها دفء فقط ربما يكون دفء أي الأدل على الثبات واليقين والقوة شهاب قبس خلاص إذا المناسبة يضعف النمل سآتيكم أو آتيكم بشهاب قبس ومقبوس ليس مختلس ليس محمول وإنما يذهب فيقبس يأتي بشهاب يعود فكذا ويذهب إلى النار ويقبس منها في باقي سبحان الله يأخذ منها نار ويأتي والجذوة يمكن يختلسها ما وضح طريقة أخذ الجذوة لا وهذا يتناسب مع السمة التعبيرية لسورة القصص أيضا مو كذا نعم صحيح مع الثبات والقوة والكذا بينما ذاك الخوف أو جذوة وأيضا يجوز هو قل اثنين هو قوة الشهاب قبس أو جذوة هو الاثنين أصلا هذا يعني يجوز في كلامه ليس مختلفين هم أصلا أنا راقبهم كلهم أو الجزء منهم يعني يعني هو يقول لهم مثلا أجيب شهاب جذوة أيش عصلج صح ولا لا هو طبعا القطع أنه قال الاثنين قال طب فلما جاء فلما جاء إذن موطن الخوف وضع كل واحد في مكانه سليم فلما جاءها نودية فلما أتاها إحنا في أكثر من مناسبة قلنا المجيء الإتيان أسهل الإتيان فيه سهولة يعني حتى يعني قسم من أهل اللغة يقول لك الإتيان مجيء بسهولة يعني هما الإتيان والمجيء بمعنى لكن في فوارق دلالية هم قسم من أهل المعجمات يعني لم يذكروا وإنما يفسرون واحد بالآخر يقول جاء معناها أتى معناها جاء لكن يذكرون بعض التصريفات لا الراغب يعني هذا قال الإتيان مجيء بسهولة الراغب الأصفهاني أي مجيء بسهولة والمجيء عام لكن يعني لو حتى لو نظرت في المعجمات راح تذكر أمور يدل على أن الاتيان فيه سهولة يعني مثلا هم يفسرون الطريق الميتاء ميتاء من أتى ميتاء قال الطريق الميتاء ها في مالة أتى طريق مسلوك يسلكه كل أحد يعني معنى مسهل مذلل مذلل يقولون أتوا جداولها يعني سهلوا طرق المياه إليها أتوا معنى أن الإيتاء فيها أتيت الماء إذا أصلحت مجراه حتى يجري إلى مقاره فهو فيها يعني سهولة فيها سهولة حتى من لم يعني يصرح بذلك لكن عندما ينظر في ما يأتي فيها من مفردات يتضح منها السهولة وفي القرآن هو يعني الذي استبان لحقيقة بالتقليب أنه ربنا سبحانه وتعالى يستعمل المجيء لما فيه أصعب من الشقة أكثر من الاتيان في القرآن في القرآن لكن من حيث اللغة عموما تفرق بينهما